يعني نقول الناس جميعا ارحلوا إلى مكة والمدينة؟ فالمسألة فيها تفصيل. وإلا فبعض الصحابة ترك، سافر إلى بلاده ونشر العلم في اليمن وفي الشام وفي العراق، فهذا يختلف باختلاف الحال. لكن الجملة العموم الناس بلا شك أن الأفضل المقام في هذه البقاع المباركة والعلم عند الله. طيب، نأخذ الأول علوم القرآن حتى نتمم الباب، وبعد ذلك اللي يتبقى نأخذ في التفسير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، وما زلنا مع باب نزول القرآن. قال الشيخ حفظه الله: وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، وأصله في اللغة التفريق، فخذ من الكلام ما يليق. وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا، ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، وربما بسورة تماما كالفاتحة، ولتسمع الكلام في الكوثر النصر كذاك الناس، وفي الفلق إن كنت ذا مراس، والمرسلات لم يكن وتبت، حكى السيوطي هكذا وثبت. وحكمة التنجيم ما أقول، ليثبت النبي والرسول، ويسهل الحفظ على العباد، وفهمه لكونه كالزاد، دليلنا بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني. تذكرون أننا تحدثنا في الدرس الماضي عن نزول القرآن، وأن لأهل العلم في ذلك أقوال. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما وما ورد عنه برواية ثابتة عنه، وعليه عدد كبير من أهل العلم، وهنا عزاه الشيخ للجمهور، وقلنا أن هذا قول جمهور العلماء، يقولون أن للقرآن نزولين: نزل القرآن جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل منجما على قلب الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. وحينما نقول إن القرآن نزل جملة ثم نزل منجما، لا يعني ذلك أن جبريل تلقى القرآن من اللوح المحفوظ، أو أنه تلقاه من بيت العزة، إنما سمعه من الله وأسمعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا النزول الجملي أو نزول القرآن جملة دل عليه خبر من؟ ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ثابت صحيح ولا يقال من قبيل الرأي، فله حكم المرفوع. هذا تكلمنا عنه، وقلنا هذا في جمع بين النصوص: إن أنزلناه في ليلة المباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، كيف نجمع بينها؟ وظاهر الآيات أن القرآن كله نزل في ليلة واحدة، والواقع يشهد أن القرآن نزل منجما. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: كذلك وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده. وأيضا قوله سبحانه: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأن رسول الله كان يحدث له موقف فتنزل الآية، إذن في تنجيم، فقلنا لا تعارض، نزل جملة ثم نزل إيه؟ منجما. آخر ما توقفنا عنه أظن، وأكد المقولة من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر، صح؟ وقفنا عند هذا؟ تفضل. نعم، لا، الظاهر مرة ما عندنا دليل على التكرر، والله أعلم. نعم، هو نزل ككتابة. نعم، الله أعلم، ما عندنا تدليل في ذلك، لكنه نزل. لكن جاء في رواية ابن عباس أيضا لا تصحى بعض الماء: فصل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. فهذا هو الطريق المذكور في الحديث. أما نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فكان بسماع جبريل من الله عز وجل، وكما قلت هذا أيضا يدل والله أعلم على حفظ القرآن كتابة وسماعا، حفظ سماعا وحفظ كتابة. ويدل عليه أيضا قول الله جل وعلا في حاميم والكتاب المبين: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي القرآن، يبقى القرآن فين؟ في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. قالوا فصل منه نسخة في بيت العزة، وأما جبريل سمعه من الله جل وعلا. نعم. طيب، قال: وأكد المقولة من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر. طيب، وقفنا عندها. وأكد المقولة، المقول اللي هو إيه؟ قول من قال إن القرآن نزل جملة ونزل منجما، أن القرآن نزولين. من حيث الأثر يعني من حيث الدليل، قلنا الأثر يطلق ويراد به الحديث المرفوع للرسول والموقوف على الصحابة، والموقوف على الصحابة، وقد يخص بالموقوف على الصحابة، والمراد به هنا أثر ابن عباس المقترن بدلالة أنه مرفوع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. مثل السيوطي سابقا وابن حجر، مثل السيوطي سابقا وابن حجر. فابن حجر عليه رحمة الله تعالى أو السيوطي بداية قال وهو الأصح والأشهر، هذا قاله في الإتقان، يقول مثل السيوطي. ماذا قال السيوطي؟ قال عن هذا القول وهو الأصح والأشهر. وابن حجر ماذا قال ابن حجر؟ قال في فتح الباري هو الصحيح المعتمد. لا في الإتقان، في الإتقان لا، ما قلت في الإتقان أظنه منك أنت ليس في الإتقان، وهذا في فتح الباري. وأيضا الزركشي عليه رحمة الله قال أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون، قال الزركشي أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون. يبقى خلاصة القول الآن نقول القرآن نزل جملة إلى بيت العز، وأيضا سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، فحفظ كتابة وحفظ سماعة. مثل السيوطي سابقا وابن حجر، قلت أيضا إن هنا مسألة وهي أن السيوطي متأخر على ابن حجر، فالسيوطي متوفى سنة 911 والحافظ ابن حجر متوفى سنة 852، والسيوطي متوفى سنة 911، فالسيوطي بعد ابن حجر ويعد نفسه من تلامذة ابن حجر، فنقول يعد نفسه، ويعني هذا له وجه، وذلك أنه يقول إن أباه أخذ وهو ابن 3 سنوات لمجلس الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكان الحافظ ابن حجر يجيز الحاضرين، يعني يحدثهم بحديث ويقول من هو موجود أنا أجيزه، بل يجيز الحاضرين وأولادهم، فيقول وأبي كان يحضر له مرارا، فكأنه أخذ إجازة من جهتين، يقول كنت حاضر، حضرت مجلسه مرة، وفي نفس الوقت والدي أيضا كان يحضر مجالس الحافظ، يدل على مكانة الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولذلك قالوا إن السيوطي شرب من ماء زمزم وقال اللهم ارزقني فقها كفقه البلقيني وحفظا كحفظ ابن حجر، فهذا يدل على مكانة الحافظ. وأيضا ابن حجر قالوا إنه شرب وقال اللهم ارزقني حفظا كحفظ الذهبي، هذا كان متوارد من أهل العلم في مسألة الدعاء في شرب ماء زمزم. يقول مثل السيوطي سابقا وابن حجر، السيوطي معروف جلال الدين السيوطي، وقيل إن الذي سماه بذلك أو الذي لقبه، لأن جلال الدين لقب، هو أبوه. والسيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر، وأبوه يلقب بكمال الدين، وكانت مراتب جلال الدين أعلى مرتبة من كمال الدين، يعني كأنها مرات كمال الدين الأعلى، يقال جلال الدين، لقب بجلال الدين اللي هو جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر. و احنا قلنا ان الحافظ ابن حجر توفي سنة 852، والسيوطي عليه رحمة الله ولد سنة 849، يعني سنة وفاة الحافظ كان عنده فعلا 3 سنوات، فقلنا أنا حضرت المجلس، يعني إكراما لقدر الحافظ عليه رحمة الله. وأيضا من طرائفي أنهم يقولون، نعم فضل، أنهم يقولون إن السيوطي أن والده وهو أبو بكر قال لامرأته هات لي كتابا، طلب منها كتابا، كان شيخ أيضا والده، فذهبت لتأتي له بكتاب، فجاءها المخاض وولد جلال الدين السيوطي بين الكتب، فلقب بابن الكتب، فهو له لقبان جلال الدين وابن الكتب. كلام كذا واضح؟ هذا بالنسبة لابن طبعا السيوطي له ترجمة، ترجمة لنفسه، وهذا موجود لبعض العلماء أن يترجم لنفسه، والحافظ ابن حجر أيضا ترجم لنفسه، يتحدث عن قضاة مصر، وبعض العلماء يترجم، وأيضا من المعاصرين من ترجم لنفسه كالشيخ مقبل عليه رحمة الله فله ترجمة. ترجم لنفسه أيضا، وهذا موجود عند بعض العلماء. السيوطي ترجم لنفسه في أكثر من كتاب، حسن المحاضرة، التحدث بالنعمة، يتكلم عن هذا، وأيضا قضاة النحاة الوسطى، أو يتكلم عن النحاة أو طبقات النحاة الوسطى، تحدث عن ترجمة النفس. والسيوطي عليه رحمة الله كان يرى أنه مجدد، فيرى أنه مجدد القرن الإيه الذي كان فيه، طبعا 911 يعني القرن العاشر، فكان يرى أنه المجدد، وهذا جعل الناس يحملون عليه حمل شديد. ولذلك كانت بين السيوط وبين السخاوي، وهو من تلامذة ابن حجر، والسخاوي له كتاب مصنف كبير في ترجمة ابن حجر، تحدث بينهما يعني نقاشات وحوارات ومصنفات، ويؤلف الكاوي في السخاوي والثاني يرد عليه، وهذا يدل أن هذا موجود حتى بين العلماء وبين الأقران. ومن المعروف أن قول القرين لا يقبل في قرينه إلا بحجة واضحة، إن القرين ممكن يجد على قرينه، ممكن الطلاب بينهما ينقلون كلاما ليس بذلك. على كل من السيوطي عليه رحمة الله يعني صاحب علم جم، وله مصنفات كثيرة ربط على 300، وبعضهم قال 500، وكان يكتب في اليوم ما يقارب 3 مذكرات، أو يعني ما شاء الله في الكتابة له مصنفات كثيرة، لكن اختلفوا في عددها، لأن بعضهم يجعل كتابين كتابا واحدا، والكتاب كتابين، ممكن يسمي الكتاب باسمين، فواحد يعدهم كتابين وهم كتاب واحد، هذه من ضمن الأمور. وممكن يأخذ يستل رسالة من كتاب وهي في الأصل داخل كتاب، إلى غير ذلك. لكن السيوطي من باب الجانب العقدي فهو من متأخري الأشاعرة الذين ساروا على تأويل الصفات الخبرية كتأويل صفة اليد وما إلى ذلك، فهو جرى على مثل هؤلاء. ولذلك كتاب الإتقان فيه بعض إشكال في بعض المسائل، والحمد لله طبع طبعة مباركة أيضا، وكانت بإشراف مجمع الملك فهد، وأشرف عليها عدد من الأساتذة المباركين وعلقوا على الإشكالات العقدية، فهذا من يعني الخير الذي يصار إليه. طبعا له كتاب معروف الدر المنثور وغير ذلك من الكتب. والإتقان وهو أجمع كتاب أو من أجمع كتب علوم القرآن جعله مقدمة، قال أنا سأصنف كتابا في التفسير يغني عن كتب التفسير، فماذا يشرع له في مقدمة؟ ذكر كتاب الإتقان الذي فيه 80 نوعا من علوم القرآن، يعني هو مطبوع في مطبعة اللي هي الطبعة اللي ذكرتها 7 مجلدات، بعضها مجلدين أو في مجلد، هو جعل مقدمة للتفسير. يعني تصور معي هذا التفسير لو كنت يعني كم يكون قدره، هذا يدل على غزارة علم الرجل. بعض الناس يقول حاطب ليه وأنه يجمع، نقول فرق بين الذي يجمع الروايات وأنه له تدقيقات أيضا وله ترجيحات، هذا باختصار. وأما الحافظ ابن حجر فهو يعني معروف، وكتابه فتح الباري يكفي، وأنا أقول لو لم يكن لابن حجر إلا فتح الباري لكفى، مع أن الحافظ ابن حجر مصنفات في غاية القوة، في غاية القوة، يعني مثلا في تراجم الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة من أقوى الكتب في هذا الباب، مثلا في كتب الرجال تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، في الشروح، في علم الحديث نخبة الفكر ونزهة النظر، في علوم جمة. لكن أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع فيما وقع فيه السيوطي من التأويل، لكن كتاباته نافعة، وهو أقوى من السيوطي بلا شك، وهو أجل في قلوبنا منه بلا شك، وأحيانا يوافق السلف، وهذا يعني والله أعلم أنه في بعض الأحيان ما كان تتضح له المسألة، ما كان تتضح له المسألة، وأنه كان الجو المغيم في هذا الوضع أن مذهب أهل السنة هو هذا، وكان الأشاعرة صولة وجولة، وكان بعضهم يرى أن مذهب أهل السنة هو مذهب التفويض. وطبعا هو الأمر ليس كذلك، قد تحدثنا هذا من قبل في دروس العقيد. فطبعا هذا لا يقلل من شأن العلماء أن نستفيد من علومهم، لكن نكون على حذر، والأولى أن تخدم كتبهم لا أن ترمى الكتب كما ذهب إليه بعض الناس ممن لا يعرفون قدر هؤلاء. وكما قال للشيخ الألباني عليه رحمة الله، قل لي يا أخي، وهو يناقش هؤلاء، إذا أردت أن أفهم البخاري من أي الكتب أفهمه؟ يقول لي خليني أرمي فتح الباري أفهم منين، هات لي كذا شرح كذا شرح الحاف عليه رحمة الله. لكن الحمد لله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من باب الفائدة علق على الأخطاء العقدية أيضا في فتح الباري وغيرها، كان يعلق على بعض المسائل الفقهية وكذا، ولكن الشيخ لم يتم العمل، ثم جاء من بعضه بعض المشايخ وتمموا العمل، وفي بعضهم عرضوه على الشيخ وأقر الشيخ هذا الكلام وطبع، وموجود بفضل الله رسالة مخالفات فتح الباري في جانب العقيدة، فالإنسان يجدوها معه أو تكون معه مع القراءة في فتح الباري فتتم الفائدة بفضل الله عز وجل. نعم. قال: مثل السيوطي سابقا وابن حجر والقرطبي قد حكى الإجماع، ما أطيب النقول والسماعة. والقرطبي وهو أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن، وهو إمام فذ عالم ومذهبه مالكي، بخلاف السيوطي وابن حجر كلاهما شافعي. أما القرطبي فهو أندلسي، القرطبي قرطبة أندلسي، أبو عبد الله صاحب التفسير مالكي، وكتابه من أجمل كتب التفسير التي تحدثت عن أحكام القرآن، عن أحكام القرآن. وفي الحقيقة الكتب التي تحدثت عن أحكام القرآن اختلفت، في اللي قال أنا أتحدث عن أحكام القرآن يأتي بآيات الأحكام، تعرفون في آيات اسمها آيات الأحكام التي تتحدث عن أحكام الفقهية فقط، في اللي استل آيات الأحكام من القرآن ويتحدث عن الجانب الفقهي فيها فقط، هذه طريقة بعضهم، طريقة بعضهم. الطريقة الثانية إن يتحدث عن آيات الأحكام الصريحة والأحكام التي تستنبط من الآيات الأخرى، في آيات مثلا زي قصة مثلا الخضر عليه السلام فيها فوائد فقهية، يخرق السفينة ودرء المفات بعض الفقهيات، قصة سيدنا يوسف وأيضا يلتقطه بعض السيارة واللقطة، ينقل الآيات الأخرى أيضا. وفي فريق آخر فسر القرآن كله، يعني ما ترك آية، ولكنه يهتم بالجانب الفقه، وهذا ما صنعه القرطبي عليه رحمة الله، إنه ما فسر بعض الآيات دون بعض، لا، ما فسر القرآن كله. فعلى ذلك تجد فيه حديث عن القراءات، وتجد فيه حديثا، تجد فيه حديثا عن القراءات، وتجد فيه حديثا عن اللغويات وعن أقوال المفسرين والترجيح بين أقوال المفسرين. ويستفيد كثيرا من ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، إلا أنه قد يخالفه، وقد يخالفه المذهب المالكي، هو صحيح يرجح مالكي في الغالب لكن قد يخالف مذهبه، كابن حجر في بعض الأحيان يخالف المذهب الشافعي، وهذا من تجردهم ورحمهم الله تعالى. كلام كده واضح؟ هذا باختصار بالنسبة للقرطبي. طبعا أنا أحببت أترجم لهؤلاء باختصار يعني من باب المعرفة بهم. طبعا القرطبي متقدم، فالقرطبي أظن في القرن السادس 500 وكذا، قبل ابن حجر وقبل السيوط، لكن الشيخ هنا أخره، هو في القرن السابع، يعني القرطبي توفي سنة 671 يعني في القرن السابع، فهو سابق على الحافظ ابن حجر وعلى السيوطي. أي نعم، أخونا يسأل عن مسألة اعتقاد أيضا وقع فيما وقع فيه متأخر الشافعي، أيضا القرطبي عنده تأويلات. أنا أقول سبحان الله، يعني لذلك الباب يحتاج إلى يعني دقة، والإنسان يرسخ في علم الاعتقاد قبل أن يتناول كتب متوسعة يكون عنده قوة في باب الاعتقاد. وفي الحقيقة هذا تمام التوفيق أن يرزق العبد صحة المعتقد، لكن كما قلت يعتذر لهؤلاء أنهم عليهم رحمة الله يعني ظنوا أن هذا هو الصواب واجتهدوا فأخطأوا، نسأل الله أن يغفر لهم. وأيضا أحيانا تجد هؤلاء يجنحون إلى مذهب السلف ومذهب التفويت، وأنا سمعت بعض أهل العلم يقول إن بعضهم يرجع في آخر حياته إذا تبين له، وهذا قالوا في الإمام النووي عليه رحمة الله إنه رجع في بعض رسائله المؤخرة لمذهب السلف الحقيقة، فنقول الحمد لله هذا إذا تبين له الأمر. نعم. أيضا من باب المناسبة يعني كفائدة علمية تذكر مرارا، إنك تجد واحد يقرأ مثلا، تعرف إن صحيح مسلم له مختصر تلخيص صحيح مسلم وله شرح للقرطبي المفهم في تلخيص شرح مسلم، فواحد يقرأ، وهذا أردت الإشارة إليه، ممكن واحد يأخذ لبس من الكلام اللي في الورق لو قرنوا بالواقع، يقرأ فتح الباري وتتقف فتح الباري وقال القرطبي، ثم أنت تقول أيوة القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير، فتقعد تحار تقول طب هو قالها في أي آية، ما أنتش عارف، تقول طب الحديث، وتقعد تتو يعني يكون عندك. والمراد بالقرطبي ليس هو القرطبي صاحب التفسير، إنما هو أبو العباس القرطبي صاحب المفهم اللي هو له شرح مسلم أو تلخيص مسلم المفهم. فابن حجر إذا نقل في كتاب فتح الباري وقال القرطبي بدون ما يقول أبو عبد الله، يبقى هو أبو العباس اللي هو صاحب الايه المفهم، كلام واضح؟ اي نعم. طب قال والقرطبي قد حكى الاجماع. قد يقول قائل لماذا اخر القرطبي مع انه في القرن السابع وابن حجر متاخر وكذا السيوطي؟ فقد يقال والعلم عند الله، لان القرطبي قد حكى الاجماع، والاجماع منتقد مردود. القرطبي يحكي الاجماع ان القران نزل جمله ثم نزل مفرق. طب هذا الكلام مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. القرطبي يقول بالاتفاق ينقل الاجماع على ذلك. طب هذا الاجماع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لان احنا لما تكلمنا في المساله في الدرس الماضي قلنا مساله فيها خلاف، فياتي فقيه من الفقهاء يقول لا اجمع العلماء على ان المساله كذا. اقول يا اخي ليس فيها اجماع، لانتم تعرفون ان الاجماع حجه على المرجح عند الاصوليين، لكنه طبعا يستند الى دليل، يستند الى دليل. اذا تم الاجماع فانت الان ممكن اسالك في مساله تقول يا اخي بالاجماع الحكم كذا، تبقى انت قفلت الباب، صح ولا لا؟ يعني ما اقول لك ايه رايك نعم، تقول يا اخي بالاجماع هذا حرام، اغلقت الباب اصلا الاجماع. ولذلك واحد يقول يا اخي تجد بعض الفقهاء يقول بالكتاب والسنه واجماع الامه. يا اخي الكتاب والسنه حاطط الاجماع ليه؟ يعني تجد مثلا واحد يقول لك دل على ذلك او على وجوب ذلك الكتاب والسنه واجماع الامه. فبعض الناس يجد غضاضة يقول لك لماذا؟ نقول لا، هي لها فائده، لان انتم تعرفون ان النص قد يكون ثابتا لكن ممكن يكون تاويله على غير ما تاوله بعض اهل العلم. شو نقول؟ في ثبوت وفي دلاله. يعني ايه في ثبوت وفي دلاله؟ يعني في حاجه اسمها صحيح وحاجه اسمها ضعيف. طب القران كله متواتر، بس دلاله القران مش واحده، في ايات دلالتها قطعيه، قل هو الله احد خلاص. طب والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القرء حض ولا طه؟ قرء حض ولا طه؟ اختلفوا فيه. فلما يجي واحد دل الكتاب العزيز على ان المراد به الحيض، واحد يقول له لا يا اخي ده الكتاب دل على انه الطه، فيقول لي انا نزعت في فهم الايه. فلما انا اقول له اجماع الامه معناه ايه؟ ان العلماء جميعا فهموا ان المراد بالايه كذا والمراد بالحديث كذا، فمعناها افهم هذا ولا تفهم غيره، لا تفهم ما يخالفه. فلذلك اقول كلمه اجماع الامه مفيد. فهنا القرطبي حكى الاجماع، فالاجماع حجه ولا مش حجه؟ يقبل. طب لماذا لم يقدمه لماذا لم يقدمه الشيخ ليكون حجة للمسألة؟ الجواب لأن الاستدلال بالإجماع في المسألة ضعيف، لأن ما فيش إجماع، هناك من خالف، فالاستدلال بالإجماع ضعيف. فلذلك أخر الشيخ استدلال القرطبي عليه رحمة الله. والقرطبي قد حكى الإجماع، نقول لا إجماع في المسألة. ما أطيب النقول والسماع، كلام جيد من الشيخ. ما أطيب النقول والسماع، طبعا ما أطيب به صيغة إيه؟ تعجب. ما أفعل، ما أطيب النقول والسماع، يعني إن هذا في غاية الطيبة. النقول والسماع اللي هو الدليل، كأن الشيخ يقول نعم القرطبي استدل بالإجماع، لكن الإجماع فيه نظر، ولكننا نستغني عن الإجماع لأن معنا الدليل. فما أطيب النقول والسماع، يكفينا النقول ويكفينا السماع. ويقصد به بالدرجة الأولى أثر ابن عباس رضي الله عنه، فقال ما أطيب النقول والسماع، يعني يكفينا ذلك. واضح الكلام؟ ولذلك قال بعضهم وما العلم إلا ما رواه أئمة مشافهة أو دونته دفاتره. العلم رواه أئمة، وما العلم إلا ما رواه أئمة مشافهة أو دونته دفاتره، إما عن طريق الدفاتر والكتب أو عن طريق السماع من العلماء. ومن المعروف أن الكتب تحتاج إلى مفاتيح وهي عند أهل العلم، كما قال الشاطبي عليه رحمة الله. فهمنا المسألة؟ يبقى الآن القرطبي استدل بالإجماع، نقل الإجماع فيه نظر، فيكفينا الدليل، هذا معنى ما أطيب النقول والسماع. قال وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما. وثانيا القسم الثاني من النزول أو الآخر منزل تنجيما أنبيك عنه، يعني أخبرك عنه باذلا عليما. باذلا لست بخيلا، يعني معناها سأبذل وأعطيك إياه. عليما يعني ما أتكلم بجهل. وأصله في اللغة، معناه في اللغة كما قلنا إن درج أهل العلم على أن يعرفوا العلم أو أن يعرفوا الشيء التعريف اللغوي والتعريف للاصطلاح. وأصله في اللغة التفريق، إذن معنى التنجيم في اللغة ليه؟ التفريق. يبقى الآن نزل القرآن جملة والثاني نزل القرآن منجما أي إيه؟ مفرقا. وقلنا في قراءة وقرآنا فرقنا، في فرقنا وفي فرقنا، كلام كذا واضح. يبقى القرآن نزل مفرقا. طيب قال وفي اصطلاح منزل مفرقا، قال وأصله في اللغة التفريق، فخذ من الكلام ما يليق، خذ من الكلام ما يليق، يعني هذا كلام يليق، كلام زيد، كلام جيد، فاقبله واسمعه. قال بعض العلماء إنه أطلقوا على التفريق تنجيم لأنهم كانوا يحسبون الأشياء عن طريق النجوم. فمثلا الديون كانت عن طريق النجوم، يقول لك مثلا أنت عليك اللي هي بنسميها مثل الأقساط، تدفع قسط في شهر كذا، عند هلال كذا، وعند هلال كذا كذا، وعند هلال كذا كذا، كتنجيم. فقيل تنجيم يعني شهر وشهر مفرق، فكذلك قيل نزول القرآن منجما يعني إيه؟ مفرقا. نعم. قال وفي اصطلاح، في اصطلاح يعني ما اصطلح عليه أهل العلم، ما تصالح عليه أهل الفن، والمراد به علماء القرآن أو علماء علوم القرآن. وفي اصطلاح منزل مفرقا، إيه معنى التنجيم؟ القرآن المنزل مفرقا، القرآن المنزل مفرقا. ما أنا قلت يعني خذ من الكلام ما يليق، ما تستريح إليه ويكون جيدا ولائقا وحسنا، وهو كلامه الذي سيذكره. أين؟ قال وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقة. يبقى إيه معنى القرآن المنجم أو النزول المنجم؟ هو نزول القرآن مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقة. يعني حسب الحدوث تارة، يعني أحيانا ينزل القرآن بحسب الحدوث وبحسب الحوادث، يقصد بحسب الحدوث حسب الوقائع، يعني الذي له سبب، ومطلقا الذي بلا سبب، يعني سبب خاص. ولذلك يقسم أهل العلم القرآن إلى قسمين، ما نزل ابتداء، والقسم الثاني أو الآخر ما له سبب. يعني القرآن ينقسم إلى قسمين، يقسم العلماء القرآن إلى قسمين، ما نزل ابتداء والثاني أو الآخر ما له سبب. ما له سبب يعني في سؤال سئله الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب، يعني أنزل الله القرآن فأجاب الرسول، أو في حديث حدثت مثل المرأة التي سألته وجاءت تشتكي إلى زوجها في قضية الظهار فنزلت الآيات، إذن هذا له سبب. وفي قرآن ينزل بدون سبب خاص، يعني بدون واقعة معينة تنزل، ها؟ بدون واقعة معينة تنزل، بدون سؤال يسأل. وهذا كما قال بعض أهل العلم أغلب القرآن، أغلب القرآن. ولذلك أسباب النزول محدودة، أسباب النزول محدودة في بعض الآيات في بعض الصور، وهناك آيات كثيرة لا تجد لها سبب نزول، لا سيما إن قلنا سبب النزول الصحيح، فأسباب النزول الصحيحة محدودة. فهذا يدل على أن غالب آيات القرآن نزل ابتداء، نزل ابتداء. فيقول حسب الحدوث تارة، في وقائع، في أسئلة، ومطلقة. وعلى كل باب أسباب النزول له باب مستقل إن شاء الله، سيأتينا الكلام عن إيه معنى أسباب النزول وأقسام أسباب النزول وكيف التعامل مع أسباب النزول ونحو ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله. طيب قال ومنه ما يكون بعض آية، منه اللي هو إيه؟ النازل، فهم من السياق حديث عن النزول يبقى ومنه أي النازل، أي ومن القرآن النازل. ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، منه ما يكون بعض آية يعني ينزل جزء من الآية، فهو يتكلم الآن عن قدر النازل. إذن أن نحن عرفنا نوع النازل ابتدائي وله سبب. طب قدر النازل، قد يكون النازل خمس آيات، وهذا قاله بعض العلماء وقاله أبو العالية، تعلم القرآن خمسا خمسا، فإنه كان ينزل على رسول الله خمسا خمسا، لكن طبعا أبو العالية ليس من الصحابة كما معلوم، من التابعين، لكن على كل أحيان ينزل خمس آيات، وقد ينزل أو قد يكون النازل أكثر من ذلك، كأن ينزل عشر آيات كما في حادثة الإفك، في قصة الإفك وتبرئة عائشة رضي الله عنها، نزل آيات معا مع من أول إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر القصة عشر آيات، وممكن تنزل إيه كاملة كما دل على ذلك حديث الصحيحين، كلام واضح. وقد تنزل سورة كاملة في مرة، وقد ينزل بعض آية، وقد ينزل بعض آية، وقد ينزل آية. قد يستفيد هذا مثلا من قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إذن هي آية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن قيل نزل آمن الرسول يبقى آيتان، يبقى ممكن تنزل آية، ممكن تنزل آيتين، خمس آيات، عشر آيات، سورة كاملة، وممكن ينزل بعض آية. وهذا كقوله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر في سورة النساء، قال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ما كان في غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هكذا الآن في القرآن، كان في بداية الأمر نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كما في الصحيحين من حديث زيد، ها؟ كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يملها عليه وزيد يكتبها، دخل ابن أم مكتوب وقال يا رسول الله إني رجل أعمى والله لو أستطيع الجهاد لجهدت، فأنزل الله قوله غير أولي الضرر، وفخذ رسول الله على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه، قال حتى خفت أن ترب فخذي، يعني من كثرة أو من ثقل صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، ثم سري عنه فقال اكتب غير أولي الضرر. إذا نزل جزء منين؟ من الآية. يبقى ممكن ينزل جزء من الآية، تنزل آية، آيتين، خمس آيات، عشر آيات، تنزل سورة بكاملها، هذا عن قدر النازل. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن الكثير كان خمس آيات، فالعلم عند الله. طيب، قال ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، قد تزيد أكثر من ذلك، تكون خمسة عشرة كما قلت، وربما بسورة تمامة كالفاتحة، ولتسمع الكلامة في الكوثر النصر كذاك الناس وفي الفلق إن كنت ذا مراسي، وربما بسورة تمام، قد تنزل السورة كاملة خلاص كالفاتحة على قول كثير من أهل العلم. فقول كثير من أهل العلم أن الفاتحة نزلت مرة واحدة، نزلت مرة واحدة، وقالوا وهذا مذهب الجمهور إنها مكية، وتكلمنا عن هذا في التفسير، لأن بعض العلماء يقول إن سورة الفاتحة نزل نصفها في مكة ونصفها في المدينة، قالوا لأن آخر السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه ذكر لليهود، وهذا كان في المدينة، هذا بعيد، هذا لا يدل عليه دليل، هذا لا يدل عليه دليل. والأحاديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين يدل على صلة السورة بعضها البعض وأنها سورة متصلة. وأيضا قالوا ما علم أن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه صلى بدون قراءة الفاتحة، فعلى كل كثير من العلماء يقول الفاتحة نزلت إيه جملة واحدة، ولا أعلمنك سورة يدل على أنها كانت تطلق معا أو تذكر معا، والله أعلم، كالفاتحة ولتسمع الكلام في الكوثر النصر كذاك الناس. طب الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قالوا لأنها واقعة، هؤلاء الذين زعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبتر وأنه أقطع وأنه لا يبقى له ولد، لما مات القاسم كل ما يولد ولد يموت، قالوا إنه أبتر، فالله عز وجل رد عليهم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأيضا الآيات متصلة بسياق واحد، إنا أعطيناك الكوثر فماذا يفعل؟ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقالوا إنها نزلت معا، وهي ثلاث آيات كما هو معلوم. النصر أيضا لأن حديثها في باب واحد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، طب إذا فين الجواب؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بهذا انتهت السورة، فقطعا إنها نزلت معك، لأن الشرط والجواب يعني ينزل معك، فلذلك أيضا سورة النصر نزلت معا، وهذا كما تعرفون بعدما فتح الله على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمت عليه النعمة، فقال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكما فهم ابن عباس أن هذا فيه بيان أن أجل الرسول قد اقترب، فقال هذا أجله أجل رسول الله نعاه الله إليه. يبقى هذه نزلت أيضا إيه؟ في وقت واحد سورة النصر. كذاك الناس وفي الفلق إن كنت ذا ميراث. طب الناس في دليل على نزولها في وقت واحد؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في دليل؟ أحسن. سبب النزول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سحر كيف فك سحره؟ بنزول سورتي الفلق والناس، بل لقائل أن يقول وهو الصحيح أن سورتي الفلق والناس نزلتا معا. مش نعم أيضا أنزلت عليها سورتان، لكن قد يقول قائل بعد نزولها، كلام واضح يعني ليس صحيح، لكن هذا أصرح. فأنا أقول إن هذا في دليل إن رسول الله نزلت على سورة الفلق والناس بسبب واحد صح، وهو ما كان من سحره من سحره عليه الصلاة والسلام وعافاه الله جل وعلا منه، كما في حديث عائشة المتفق عليه. فإذا سورة الفلق نزلت كاملة وسورة الناس نزلت كاملة أيضا. نعم والله أعلم. كذاك الناس وفي الفلق قل أعوذ برب الفلق السورة إن كنت ذا ميراث، ذا ميراث ذا ممارسة وذا خبرة وذا فقه وتتبع للحقائق. والمرسلات لم يكن وتبت، والمرسلات والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة. هل هذه السورة كلها نزلت معه يعني نزلت في وقت واحد؟ قد يستدل لذلك أو العلم عند الله بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، قال فأنزل على رسول الله سورة والمرسلات فقرأها علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنا لنأخذها من فيه رطبة صلى الله عليه وسلم، فظهرت حية فقال لهم الرسول اقتلوها، قال فابتدرناها فذهبت، فقال صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. فالشاهد أن قال نزلت عليه والمرسلات وإن الرسول يتلوها وإن فاه لرطب بها، يعني بداية النزول. فهذا قد يستفيد منه الإنسان أن سورة المرسلات أيضا نزلت كاملة بدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه. لم يكن سورة البينة، فهل هناك دليل على أنها نزلت معا أو نزلت جميع يعني جميع السورة نزلت في وقت واحد؟ قد يقول قائل بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأها عليه، قد يقول قائل هذا بعد نزولها وبعد تمامها، فالدليل يعني محتمل. لكن على هذا قول كثير من أهل العلم أن أيضا سورة البينة نزلت بكاملها. وأيضا الناظر في السورة يجد أن بينها ترابطا، تحدثت عن أهل الكتاب عن المشركين عن جزاء الكافرين ثم عن جزاء المؤمنين، فبينها اتصال، فهذا يعني أن المعنى تام بتمامها، فنزلت وتم بها المعنى والعلم عند الله. لكن على كل هذا قول أهل العلم أو كثير منهم. طب وتبت سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم الظاهر نزلت كاملة لأنها تتحدث في باب واحد، تتحدث في باب واحد في قصة أبي لهب أو في جزاء أبي لهب. أي والله أعلم. حكى السيوطي هكذا وثبت، يعني كأن الشيخ بيّن إن هذه حكاية السيوطي، كان يبرئ ساحته بذلك، يعني هذه حكاية السيوطي مثل بهذا، هذا مثل به السيوطي بالفعل في الإتقان بأن هذه أمثلة للسور التي نزلت كاملة. وأنتم كما ترون إن غالب هذه السور إن لم يكن الجميع قد دل الدليل على صحة هذا الذي ذكره السيوطي عفى الله عنه ورحمه الله. هكذا وثبت يعني حكاه وثبت، لأنه أثبت القول لم يضعفه ولم يوهنه. والله أعلم. قد يقول قائل لكن لا يلزم قطعا، لكن هو أغلب في هذا، هو أغلب في هذا. والله قال: وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول. يبقى الآن تحدث عن كيف نزل القرآن، وأن نزول القرآن كان على نوعين، بعد ذلك تحدث عن النزول المنجم، وبعد ذلك تحدث عن ماذا؟ عن حكمة التنجيم. وهذا باب يبوب به العلماء: ما حكمة نزول القرآن منجما؟ تجد علماء القرآن يصنفون أو يبحثون مبحثا يقولون حكمة نزول القرآن منجما. فضل. قال: وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول. فضل. وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول. إذن هذه حكم نزول القرآن مفرقة. طبعا كما قلنا قل مرارا إن الله عز وجل أنزله منجما، إذن هذا الذي اقتضته حكمة الله علمناها أم لم نعلمها؟ هذا هو الأصل، أن نقبل هذا وهكذا نزل القرآن. لكن هناك حكم تظهر لنا وبينها الله سبحانه، وأيضا يستنبطها أهل العلم. قال: وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول. إذن أول فائدة من فوائد تنجيم القرآن تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك قلنا، يعني أنزلناه كذلك أي منجما، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقوله كذلك أي أنزلناه منجما، قال بعضهم بخلاف الكتب السابقة على الرسل فكانت إيه؟ كان جملة واحدة خلاف القرآن. هذا من ما السبب؟ لنثبت به فؤادك. إذن فيه تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا له أمر واضح أو يظهر بجلاء، أن الواحد منا إذا سمع ممن له صلة به وكان قوله مؤثرا فيه، سمع نصائحه وكلامه له شيئا بعد الشيء، كان هذا أثبت لقلبه. يعني فرق كبير أقول لك خذ هذا الكتاب هدية مني لك في نصائح، ومن الآن أنصحك اليوم وبعد أسبوع وآتي لك بتعاليم وآتي لك بتعاليم، فلا شك أن هذا فيه تثبيت لأنه فيه تواصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه جدا حينما فتر الوحي، حتى جاء في رواية الزهري وهي مرسلة أنه كاد أن يقع من شهق عال اشتياقا إلى سماع الوحي، فلما يسمع الوحي. ولذلك جاء: يا جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وقال الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول يشعر بثباته وأنه على الرسالة كما هو. أنت رسول رسول، ليه النهار ينزل عليه الوحي ما ينزل على غيره، ويسمع جبريل بما لا يسمعه غيره، يتكلم معه جبريل بما لا يتكلم معه غيره، فهذا كله فيه تثبيت لفؤاد رسول الله. وأيضا فيه تثبيت من جهة أخرى عند تعدد الحوادث والوقائع، الرسول يشتد به الأذى. في فرق مثلا، أنت تجد في نفسك أنت الآن تقع في مشكلة أو في ضائقة، ثم تقول أقرأ كتاب الله جل وعلا، أو تقرأ مثلا يعني شيء يثبتك يثبتك، أو تتذكر نصيحة نصحك بها عالم، وبين أن في كل مأزق أو في كل مصيبة تجد الناصح موجودا. بهذا أقول يعني تقريب للمثال، وإلا طبعا يعني لا وجه المقارنة. فرسول الله كلما وقف في مشكلة في قضية في أزمة يجد القرآن يفرج عنه ما هو فيه، ففيه تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم. تأتي حديثة الإفك يأتي الجواب، يأتي سؤال كذا يسأله المشركون فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من فوائد أو من حكم التنجيم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة معه. الفائدة الثانية: ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد. إذن الفائدة الثانية من فوائد تنجيم القرآن إيه؟ تسهيل الحفظ، تسهيل الحفظ. لأني الآن أنت تشعر بها، الآن نحن ندرس الأبيات، ندرس النظم رويدا رويدا، فحينما أقول للإخوة: يا إخوة الذي تأخذونها احفظوه، قد يكون يسيرا، لكن لما أقول خلاص الأسبوع القادم احفظ الإيه؟ أو احفظ النظم مباشرة، تقول: يا أخي نظم كبير، لكن رويدا رويدا يشعر بالسهولة. وهذا والله أعلم من حكم تقسيم القرآن إلى آيات وإلى سور. يعني تصور كده مع القرآن كله سورة واحدة، ما هو السور، فأنت ما تسعر لأنك أنت خلصت شيء، لكن خلصت سورة تقول ما شاء الله أنا انتهيت من 20 سورة، من 30 سورة، 40، تفرح. خلصت 5 آيات اليوم تقول خلصت 10 آيات، 5 آيات. إذا في تسهيل الحفظ لا سيما وقت النزول، إن الآيات تنزل الصحابة يتداركونها ويأخذونها غض طرية من فم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظونها، ينزل جديد آيات أخرى يحفظونها، وهكذا. يبقى في تسهيل الحفظ على العباد، ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد. ذلك إن الفهم تابع أيضا للنزول، لأن القدر إذا كان يسيرا كان فهمه يسيرا. أنت لما تدرس معلومات كثيرة الفهم بيكون صعب، لكن لما يكون معلومات قليلة الفهم يكون إيه؟ أيسر. 5 آيات يفهمونها بسرعة وبيسر وسهولة أيضا، ففيه تيسير الحفظ وتيسير الإيه؟ الفهم كذلك. وفهمه لكونه كالزاد دليلنا بسورة الفرقان في الآية التي أسلفنا ذكرها، قد يستفاد ذلك من قول كذلك لنثبت به فؤادك، اللي هي فإن إيه؟ تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ورتلناه ترتيلا يفهم منها أي وترتله أنت أيضا، أي وترتله أيضا ترتيلا، وهناك لتقرأه على الناس على مكث. يبقى لما ينزل شيئا فشيئا يبقى في تسهيل الترتيل، وإن الترتيل يتكرر ويتمهل في قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله في الآية التي تليها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، هذه في فائدة أخرى من حكم التنجيم، وهو الرد على الشبهات، كما قال أخونا محمد في الدرس الماضي لما قال الآن لو قلنا إنه نزل جملة واحدة، طيب الآن الرسول يأتي يسأل سؤال أو الرسول يقرأ قد سمع الله قول التي تجادله، هي فين اللي جادلت؟ ما أتت. لكن لما تأتي تجادله وينزل الآية يبقى القرآن. ولذلك قلنا أن الرد إن الجملة ما كان للإيه؟ للأرض، إنما كان للإيه؟ للسماء الدنيا بيت العز. فكذلك هنا إنه من التنجيم، من فوائد التنجيم الرد على الشبهات وعلى الأسئلة، إن الرسول يسأل بسؤال فيرد يجيب. ولا يأتونك بمثل، مثل بأمر مستعرض، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيضا من هذه الفوائد، فوائد أو من حكم نزول القرآن منجما مما يزاد على ذلك، التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، إن هذا من حكم التنجيم أيضا، التدرج في التشريع، إن يكون لأن القرآن نزل كله في وقت واحد، إذن أين التدرج؟ أنتم الآن تقولون أو تعرفون أن الخمر مر بمراحل، مر بمراحل. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن ما فيها تحريم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، أنزل الله قولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وعمر يطلب من الله بيانا شافيا، نزلت آية التحريم، إنما الخمر، يعني آية المائدة في التحريم، تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن في بادئ الأمر الخمر لو شربتها فيها إثم وفيها منافع، فيها مضار وفيها منافع، والمضار أكثر. العاقل يقول إيه؟ أنا إيه اللي يجعلني أخذ مضار؟ لا أتركه، لكن ليس بإلزام. ولذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إني أرى الله ذكر الخمر ولا أراه إلا سيحرمها، أو إن الله عرض بالخمر، وهذا من فقه صلوات الله وتسليماته عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات فهم أن الخمر ستحرم قبل تحريمها، فقال الخمر الله يعرض به، إلا عنده شيء يدرك إما أن يبيعه أو يشربه، وهذا من رحمته صلوات الله وتسليماته عليه. بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صار التحريم مؤقت، يعني تحريم بوقت معين، عند الصلاة ما تقربش، إذا ما تشربش قبل الصلاة، طب صلاة زي المغرب بين المغرب والعشاء وقت ضيق ومش هتشرب في الوقتين، قل. بعد ذلك لما قال لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان، حينئذ سيه سيمتثلون بفضل الله جل وعلا. وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، الناس خلاص التزموا أو تمسكوا، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لشربوا الخمر وزنوا، لو أول أمر لا تشربوا الخمر لا يشربوا الخمر، لكن الأول آيات فيها ذكر للجنة والنار. ولذلك قالت أيضا ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عند رسول الله، يعني في المدينة، ولذلك البقرة مدنية بخلاف سورة المدثر، سورة القمر، السورة التي فيها حديث عن الجنة وعن النار. إذن هذا من حكم تنجيم القرآن، ويستفيد من ذلك الدعاة إلى الله في سيرهم كيف يتدرجون وكيف يتعاملون مع المدعوين. ولذلك هناك القرآن المكي والقرآن المدني، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله جل وعلا. فهذا بعض ما يقال في حكم تنجيم القرآن، وبهذا والله أعلم نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب نزول القرآن. والله أعلم. نعم، يقول أخونا أبراهيم يسأل عن مسألة قوله بعد ذلك بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني، قالوا قوله سبحانه سنقرئك فلا تنسى، ومعناه أنك أنت أن الرسول سينزل عليه القرآن شيئا فشيئا، سنقرئك ما ينزل وهو منجم شيئا فشيئا، فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وأيضا في قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه في سورة القيامة. والله أعلم. وما ليس له سبب، يعني ما ليس له سبب إيه؟ من حادثة أو من سؤال.